له لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله عليه وغفر له. ما زلنا في كتاب الصدق، وقفنا عند الحديث الثاني من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمة الله عليه في هذا الباب العظيم، وهو حديث أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. قوله يريبك هو بفتح الياء وضمها، ومعناه: اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. طبعا هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، وتحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها بالنسبة لراوي الحديث هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سبط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته، وهو سيد شباب أهل الجنة، هو وأخوه الحسن بن علي، فلقد أثنى عليهما النبي عليه الصلاة والسلام وقال: سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين. والحسن بن علي رضي الله عنه أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، ومن دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبر بما سيفعله الحسن بن علي حينما قال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين تقتتلان. وفعلا حصل هذا، خاصة لما نعلم في لما قتل علي رضي الله عنه، تولى الحسن مدة 6 أشهر، ثم تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عن الجميع، وأذهب الله جل وعلا الحدوث وأزاح الشر عن النفوس واطمأن الناس، وحصل بركات عظيمة وكثيرة في تلك الفترة، تحقق ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام من كون الحسن سيكون سبب من أسباب الإصلاح بين طائفتين من المسلمين تقتتلان، وهما طائفة أهل الشام وطائفة أهل العراق أو الكوفة. الحسن بن علي رضي الله عنه كان رجلا عاقلا ناضجا ذكيا كريما سخيا، وسيرته يعني طيبة، يعني أدعو إلى قراءتها، لا سيما ما جاء ذكره في تاريخ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر للجميع. الأمر الثاني، هذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هذا الحديث تحته من المعاني والمضامين والفوائد الشيء العظيم. ولقد أوتي النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، فيقول الجملة القصيرة والقليلة وتحتها المضامين الطويلة والكثيرة والمعاني والفوائد. وهذا أيضا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله تعالى أعطاه البيان، فيقول الجملة اليسيرة وتحتها المعاني والمضامين والفوائد الكثيرة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يريبك يعني تشك فيه، هذا المعنى. ودع أترك ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، هذا المعنى. ولذلك هذه قاعدة عظيمة تدخل في الأقوال والأفعال، وتدخل أيضا في باب العبادات والمعاملات والأنكحة، وفي حتى في الأمور الحياتية. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذه قاعدة مهمة يستعملها الإنسان في أموره الدينية وفي أموره الدنيوية. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قاعدة عظيمة. وعندنا قاعدة في الشريعة اسمها قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة عظيمة من القواعد الكلية الخمس المتفق عليها بين أهل الإسلام. اليقين لا يزول بالشك، بمعنى أن الشك ضعيف أمام اليقين. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى لما يذكرون أدلة هذه القاعدة يستدلون بأدلة من القرآن والسنة، ومن جملة هذا الحديث حديث الحسن بن علي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وطبعا الحديث حول هذه المسألة طويل، ولعل بابه في تقريبا الفروع المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ولذلك الإنسان يدع ما يشك فيه إلى ما لا يشك فيه، فيهرب من الشك إلى اليقين، يهرب من الشك إلى اليقين. والشك هو ما ترددت فيه، ترددت فيه، فما دام أن هناك يقين فما في داعي أنك تذهب إلى الشك. المسألة الأخرى وهو الشاهد من الحديث، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، وكأن هذا يعني نتيجة ترك المرتاب منه إلى المتيقن به. فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الصدق طمأنينة، فيه من راحة البال وشجاعة القلب وطمأنينة النفس والثبات، الشيء الذي لا يعرفه إلا الصادقون، لا يعرفه إلا الصادقون. وأما الكذب فهو ريبة، ولذلك لما كان المنافقون من أهل الكذب وليسوا من أهل الصدق، ماذا قال الله جل وعلا عنهم؟ يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. فكلما حصلت صيحة في المدينة ولو لم تكن متجهة إلى جهتهم حسبوا بأنها عليهم. لماذا؟ لأن هذا هو شأن الكذاب، فالكذاب دائما في قلق وفي حزن وفي ارتياب وفي خوف وفي ذعر، كل ما يسمع صوت أو كذا يحسب الأمر عليه. مثل المجرم، المجرم حينما يرتكب جريمة ويختفي، كلما سمع صوت النجدة حتى وإن كانت نجدة ذاهبة إلى حادث مروري ظنها عليه، ها ظنها عليه، ولذلك عليهم دائرة السوء. أما الصادق لا، يعطيه الله عز وجل ويمنحه ويهبه من قوة القلب، ثبات الجنان، شراح الصدر، طمأنينة القلب، راحة البال، شيء العجيب، شيء العجيب. حتى لو جئنا الآن إلى الأمور الفروعية، يعني إنسان شك في معاملة يعني ارتاب فيها، إذا أقدم عليها يبقى قلقا، يبقى موسوسا، يقول ما أدري أنا إيش عملت، هذا صحيح ولا لا. شوف الآن كثير الذي يسألون بعدما يقعون في مثل هذه الأمور التي ارتابوا فيها ابتداء، تجدهم يعني يقلقون ويسألون وكذا. فلذلك الإنسان إذا حصلت معاملة مالية أو تجارية أمامه وارتاب فيها، الخطوة الصحيحة ما هي؟ أن يبتعد عنها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لا يقول والله هذه فرصة العمر، ولا يقول والله هذه إذا هبت رياحك فاغتنمها، لا لا لا، هذه مسألة فيها شك. حتى تتيقن، يكون عندك يقين تام بأن هذه حلال، ممكن تقدم عليه بمثل هذه الصورة. أما إذا شككت فلا. كذلك حتى في مسائل العبادات، مسائل العبادات، شككت في الماء هل هو نجس أم طاهر، تتركه تذهب إلى الطاهر وتترك هذا الماء المتردد فيه. شككت في ثوب مثلا هل هو نجس أم طاهر، تتركه تذهب إلى الثوب الطاهر. يعني أنا لا أتكلم على قضية الإنسان ما عنده إلا إناء واحد من الماء، ما عنده إلا هذا الماء شك فيه، لا، أنا أتكلم إذا وجد غيره فتترك المشكوك فيه إلى المتيقن به. كذلك في باب الأنكحة، لا يجوز الإنسان أنه يعتمد مسألة حصل فيها خلاف مثلا بين العلماء وهي تتعلق بالأعراض، يعني مثلا النكاح بلا ولي، جمهور العلماء على أن النكاح بلا ولي محرم، وذهب بعض الفقهاء إلى أن النكاح بولي إذا كانت المرأة يعني رشيدة وكذا قال يجوز. طيب هذه الحال الآن على أقل تقدير اعتبر هذا من الأمور المرتاب فيها، وإلا هذا يعتبرون أحيانا من الخلاف الشاذ. وهكذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، النتيجة الصدق طمأنينة والكذب ريبة. والشاهد هنا يعني الدعوة إلى الصدق، لأن الحديث أورده المصنف رحمة الله عليه في باب الصدق، فتصدق في القول، تصدق في العمل وفي الفعل، يعني تكون صادقا دائما. كذلك في حديثك أيضا تعتمد الصدق دائما، وطبيعة الناس يبالغون في نقل الأخبار أو في وصف الأحوال، لا، كن صادقا، يكن صادقا، لأن الإنسان إذا جرب عليه الكذب لا يصدق وإن صدق، إذا جرب عليه الكذب لا يصدق وإن صدق. وإذا نقلت خبرا لا تنقله إلا وأنت متأكد. لماذا؟ لأن هذا الخبر قد يحتمل الصدق وقد يحتمل الكذب، فأنت إذا كنت مترددا لا تنقله. ولذلك الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والأحاديث كثيرة التي بين أيدينا، وللأسف الشديد في ظاهرة عجيبة خاصة مع هذه المنصات الإعلامية وهذا الفضاء المفتوح وهذه وسائل التواصل، أن بعض الناس ينقل المعلومة من دون التثبت منها، وكأنه يريد سبق إعلامي مثل ما يقول، أو والله يقال حتى يقال فلان هو أول من أتى به. وبعدين هل هذه ترفعك عند الله؟ هل هذه تجعلك في منازل عالية في الجنة؟ لا، المؤمن يتثبت، المؤمن يتثبت. وأما المنافق فهو الذي يشيع وينشر ويروج ويرجف، فليس هناك داعي إذا سمعت شيئا وأنت غير متأكد منه أن تنقله مباشرة، وإنما تتثبت وتتروى. فربما انتظرت 5 دقائق يعني تجعلك في تحت مظلة الصادقين. ولو تقدمت على مسألة التثبت ب5 دقائق ربما يعني توجهت إليك أصابع الاتهام بالكذب وسقطت من أعين الناس، يصبح ليس لك قيمة. كم من الناس من استعجل في نقل خبر فعض أصابع الندم، كم من الناس من نقل خبرا لم يتثبت منه فعض أصابع الندم وأصبح له تبعات. لذلك الإنسان يتعلم ويستفيد، والسعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، والشقي من لا يتعظ بما يحصل للآخرين، لا يتعظ بما يحصل للآخرين. ولذلك هنا هذا الحديث حديث عظيم من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. والإنسان إذا تردد في شيء فلا يدخل فيه، لأنه سيقع في الكذب، سيقع في الحرام، وسيقع في المنكر. وأما الصدق فهو طمأنينة، طمأنينة، لا تلجأ إلى الشيء الذي قد ارتبت منه. حتى في أقوال المفتين مثلا، يعني بعض أهل الفتوى قد يقول الفتوى حسب اجتهادي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. الأجر ليس على الخطأ وإنما على الجهد الذي بذله، لأنه هو عالم لديه أدوات الاجتهاد وعنده الأهلية وعنده القدرة وعنده عملية الاستقراء، لكنه أخطأ لأنه بشر. أنت الآن أمام موضوع مثلا شرعي ديني، مثلا في المعاملات في العبادات، ارتبت بين القولين، شفت قول معه أدلة وقول ثاني لا أدلة ضعيفة أو ما ذكر دليل، أين تذهب؟ اذهب مع الدليل، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك. يعني بعض الناس يقول والله خلاص أنا أخذت فتوى من المفتي. لا، ما فتوى المفتي لا تحلل الحرام ولا تحرم الحلال، ولا تجعل الشيء المتردد فيه يقينا. فما دام أنك ترددت وعرفت بأن المسألة فيها خلاف قوي، اترك المرتاب فيه إلى المتيقن، حتى تكون دائما في دائرة الصدق. قال رحمه الله تعالى عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، قال هرقل: فما يأمركم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو سفيان: قلت يقول: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. طبعا حديث أبي سفيان مع هرقل حديث طويل، وذكره البخاري رحمة الله عليه وكذلك المسلم رحمة الله عليه. المصنف هنا الحافظ النووي رحمة الله عليه أتى بالشاهد مع جملة من الأشياء التي هي في مقدمة الحديث. هذا الحديث طبعا تحته مجموعة من المسائل والفوائد، منها فضيلة أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه الذي أسلم وحسن إسلامه، والنبي عليه الصلاة والسلام ولاه نجران، وعقد لأولاده أيضا ألوية، وطال به العمر. أبو سفيان طال به العمر رضي الله عنه، أسلم هو وهند وحسن إسلامهما، حسن إسلامهما. الأمر الثاني أن أبا سفيان كان من تجار مكة، ولذلك أهل مكة كانت لهم رحلتان، رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء والصيف، كما يعني امتن الله عز وجل عليهم بهذا في سورة لإيلاف قريش. هرقل هو عظيم الروم، وهرقل لقب يطلق على ملك الروم، كما أن كسرى لقب يطلق على ملوك فارس، وكذلك النجاشي لقب يطلق على ملوك الحبشة، وهكذا هكذا يعني هرقل والنجاشي وكذلك بقيت هذه كلها من الألقاب، الألقاب كسرى وهرقل والنجاشي والمقوقس أيضا، لكن ما أدري المقوقس هل هو اسم له أو لقب، أظنه لقب أيضا، ملك الإسكندرية. هذه ألقاب، ولذلك هم يختلفون مثل فرعون، الفراعنة كثر، فرعون هو لقب لملوك مصر إذ ذاك يعني في عهد بني إسرائيل، فالفراعنة كثر، لذلك فرعون اللي في عهد موسى غير الفراعنة الذين قبله. المقصود بأن هرقل لما بلغه خبر النبي عليه الصلاة والسلام طلب أن يؤتى له بأحد من العرب الموجودين في السوق الذين اعتادوا التجارة إلى الذهاب إلى بلاد الشام للتجارة، فصادف سبحان الله العظيم وجود أبا سفيان أو أبو سفيان ومجموعة معه، صادف طلب هرقل فاستدعاهم وأجلس أصحابه خلفه وأمر بأنه يعني الترجمان أو المترجم يأمرهم إن هو كذب أو شيء يشير أو شيء من هذا القبيل. عموما قال من جملة ما سأله، طبعا سأله أسئلة كثيرة، من معه؟ قال حر وعبد وذكر وأنثى، قال هل هو يعني ذو نسب فيكم؟ قال نعم، وذكر بأنه ليس بملك إلى غير ذلك. ثم قال فماذا يأمركم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو سفيان يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، وهذه دعوة جميع الأنبياء، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك دعوة الأنبياء، مفتتح دعوة الأنبياء الدعوة إلى توحيده، دعوة إلى عدم الإشراك به. حتى يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن لما سأله الفتيان ماذا قال لهما حينما أراد الجواب، ما أجابهما عن الرؤية، وإنما قال دعاهما إلى التوحيد، دعاهما إلى التوحيد ونبذ الشرك. قال اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، يعني من الشرك والضلال والكفر، لأنهم كانوا يكفرون بالله. ثم قال ويأمرنا بالصلاة، هذا يدلنا على عظم الصلاة وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وهذا يدل أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نزلت عليه فرضية الصلاة، وهذا كان بعد حادثة الإسراء والمعراج. قال والصدق والعفاف والصلة، الصدق مثل ما ذكرنا، يعني نحن في باب الصدق، والعفاف، العفاف يطلق على عفاف البطن وعفاف الفرج وعفاف اللسان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى العفة بأن تكون بطونهم لا يدخلها إلا الحلال، وفروجهم أيضا لا يستعملون إلا في الحلال، وكذلك ألسنتهم لا يقولون المنكر والزور إنما يقولون الصدق. قال والصلة، يعني صلة الرحم، صلة الرحم. ولذلك هذا الحديث يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه دعا إلى توحيد الله وهي مفتاح الأنبياء والرسل، وهي القضية التي كانت بين الأنبياء وأقوامهم، القضية الأولى، كذلك دعا إلى يعني بقية الأمور، منها الدعوة إلى الصلاة والدعوة إلى مكارم الأخلاق وأصول الأخلاق عليه الصلاة والسلام، لكن كان التركيز الأول على الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. الشاهد أين؟ الشاهد الصدق، قال يأمرنا بالصدق صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك الصدق طمأنينة والكذب ريبة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى أن يكون الناس يتخلقون بخلق الصدق في أقوالهم وفي أفعالهم، في أقوالهم وفي أفعالهم. والصدق لا يقف فقط على بين الناس بعضهم بعض، فأول الصدق الصدق مع الله عز وجل، والصدق مع الله يكون بتوحيده وعبادته وحده لا شريك له. ومن أشرك مع الله غيره فقد أتى بأظلم الظلم والعياذ بالله، وكذب مع ربه جل وعلا، لأن الله جل وعلا هو الخلاق والخالق وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولذلك لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، الصدق. ولذلك من الصدق يعني تعظيم الله أيضا، تعظيم شعائر الله عز وجل، هذا من الصدق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأيضا الصدق مع النبي عليه الصلاة والسلام باتباعه وطاعته وعدم مخالفته، كذلك الصدق مع الناس جميعا، وهو وعدم الكذب، عدم الكذب. سيأتي إن شاء الله معنا الحديث في بابه فيما يتعلق بخطورة الكذب، ولكن هنا الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الناس بالصدق. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعثه الله عز وجل كانت قريش تلقبه بالصادق الأمين، الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وطبيعة الصادق أن الله تعالى يكتب له محبة في قلوب الناس، وهذا سبحان الله مجرب ومشاهد ومعروف. أي إنسان ينزع إلى الصدق يكون محبوب عند الناس، يكون محبوبا عند الناس. أما الذي ينزع إلى الكذب فيكون مبغوض والعياذ بالله، مبغوضا إلى الناس، الناس تبغضه وتنفر منه و تبتعد عن مجالسته وعن الاقتراب منه، لأنه غير مأمون. طبعا العفة يعني ذكرنا، يعني هو العفة المقصود أن الإنسان يتجنب المحارم في الأقوال في الأفعال في الأكل في الشرب في الأنكحة، هذا المقصود. والحديث إن شاء الله الشاهد أي الشاهد يأمرهم بالصدق، إذن الصدق هنا واجب، صدق الحديث والحذر من الكذب. قال عن أبي ثابت قال سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه، رواه مسلم. هذا حديث عظيم يشير إلى يعني مكانة الصدق، أن الله تعالى يثيب الصادق ولو لم يحصل له ما طلبه وأراده. طبعا هذا الحديث بعض العلماء ذكروا معاني كثيرة في معنى الشهادة، معنى الشهادة قيل يعني العلم وقيل غير ذلك، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الشهادة المقصود فيها الشهادة في سبيل الله، هذا المعنى، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن مات على فراشه، وإن مات على فراشه. من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وهذا الحديث طبعا تحته مجموعة أيضا من المسائل والفوائد، منها أولا أن الناس في مسائل القتال في سبيل الله على نوعين، منهم من يريد الشهادة بصدق ومنهم من هو متردد في ذلك، وأنا أتكلم هنا عن أهل الإيمان والإسلام. فقد يحصل عند المسلم أو المؤمن شيء من التردد ولا يريد الشهادة، وفي المقابل يكون هناك من يريد الشهادة بالصدق. الأمر الثاني أن المطلع على القلوب هو علام الغيوب سبحانه وتعالى، ولذلك قد يكون هناك اثنان يقاتلان في سبيل الله، أحدهما مأجور والآخر مأزور والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الله اطلع على نياتهم، فعلم بأن هذا يريد الشهادة بالصدق، وذاك لا يريد الشهادة، ذاك لا يريد الشهادة، وقد لا يريد يعني الإقدام على مثل هذا الأمر. وهذا طبعا يعني فيه أيضا مسائل، فإن كان منافقا فهو مأزور غير مأجور، وإن كان مسلما فيؤجر على قدر ما عمل، على قدر ما عمل. الأمر الآخر بالنسبة للنية، تبلغ بالإنسان ما لا يبلغه العمل أحيانا، ولذلك هذا المسلم الذي سأل الله تعالى الشهادة بصدق ولم يستشهد في سبيل الله ولم يقتل في سبيل الله، يعني ما حصل أنه قتل، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، حتى وإن مات على فراشه بلغه الله منازل الشهداء. مثل خالد بن الوليد، خالد بن الوليد قيل بأنه خاض 100 معركة، طبعا في الجاهلية وفي الإسلام 100 معركة خاضها رضي الله عنه، والنهاية مات على فراشه، فكان يقول: وها أنا ذا أموت كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. فمات على فراشه رضي الله عنه، وبه من الطعنات والضربات الشيء اللي ملأ جسده رضي الله عنه. فالمقصود بأن من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ولم يمت في المعركة، مثل ما ذكرنا في قول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. خرج مهاجر في سبيل الله بصدق نية وإصلاح طوية وبتوجه صحيح صادق، الله عز وجل يبلغه أجر المهاجر في سبيل الله. كذلك من سأل الله الشهادة بالصدق. ولذلك الإنسان لا بد أن يعلم بأن الله تعالى لا يخفى عليه من عباده خافية، فالسر عنده علانية، والقلوب يعلمها جل وعلا ويعلم ما فيها سبحانه وتعالى، بل يعلم خلجات الضمائر يعلمها سبحانه وتعالى قبل أن تكون هما وقبل أن تكون كلاما. الأمر الآخر بيان يعني فضل الجهاد في سبيل الله. طبعا الجهاد الشرعي، دائما نقول نحن هناك جهاد شرعي وجهاد غير شرعي. الجهاد الشرعي يكون خلف راية وإمام، راية وإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمقاتلة خلف ولاة الأمور، لابد أن تكون راية، وليس مثلا هذا العبث الذي يحصل باسم الجهاد في سبيل الله. الجهاد له شروط وله يعني أحوال، ليس هو هكذا لكل أحد. والمقصود بأن من طلب الشهادة بصدق، طيب الصدق ما هو؟ أن يكون صادق مع الله عز وجل ويريد هذه الشهادة، يريد يعني أن يكون شهيدا في سبيل الله. وهذا لو ما حصل واستشهد فإن الله تعالى يبلغ منازل الشهداء عنده سبحانه وتعالى وإن مات على فراش، منازل الشهداء عالية كما لا يخفى عليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. طبعا هذا النبي هو يوشع بن نون، كما جاء مصرحا به في المسند، مسند الإمام أحمد، وكذلك عند الحاكم أنه يوشع بن نون بإسناد صحيح، وهو غلام وفتى موسى عليه الصلاة والسلام. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. هو يوشع، وكان نبيا من أنبياء بني إسرائيل. والقاعدة أنه يجوز أن يكون أكثر من نبي في زمان واحد، يكونون في لأن الأنبياء كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة، فقد يكون في القرية هنا نبي وفي القرية الأخرى نبي. فالأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها. يقول لقومه: لا يتبعني، يعني يجاهد معي رجل ملك بضع، البضع كناية عن الفرج، يعني النكاح، يريد الزواج النكاح، بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها. يقول أي شخص عقد على امرأة وأراد أن يدخل بها وما دخل بهذا لا يتبعني. لماذا؟ لأنه سيكون مشغول، ما يكون جهاده ممحوظ وخالص لله عز وجل، ولن يكون بذاك الصدق إلا أن يشاء ربك، لأنه يتمنى أن يرجع حتى يدخل على امرأته. ثم قال: ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، بنى بيت وما بقي، ما بقي إلا السقف فقط يرفعه، هذا لا يتبعني، لأنه سيكون مشغول باله وستكون نيته مدخولة إن صح التعبير. قال: ولا أحد اشترى غنما أو خليفات، جمع خلفة أو خليفة، اللي الناقة، الناقة. ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر أولاده، الخلفة يقول هي الخليفة أو الناقة الحامل، يعني لا يتبعني، لأن هذا سيكون مشغول، ذاك مشغول بالزوجة وذاك مشغول بالبيوت وذا مشغول بالأنعام، فغزا في سبيل الله، فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس، يخاطب الشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور. من الآمر؟ هو الله سبحانه وتعالى، يقول للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم، حبس الله الشمس، قيل بأن الله رد الشمس، وقيل بأن الله تعالى أوقف الشمس، وجاء في الحديث ساعة، ساعة طبعا ليست هي 60 دقيقة، لا، ساعة وقت، حتى نصره الله عز وجل. طبعا لعل أحدكم يسأل يقول: لماذا؟ لأنه غزا يوم الجمعة، غزا يوم الجمعة، وخشي إن هو غابت عليه الشمس أن ينهزم، لأنه لن يقاتل، بنو إسرائيل كانوا ما يقاتلون في يوم السبت، فغروب الشمس يوم الجمعة يعني بداية يوم السبت، فخشي أن غربت الشمس أن لا ينتصر أو يهزم أيضا، لأنهم لا يقاتلون، لا يقاتلون، لذلك سأل الله تعالى أن يحبسها. ثم قال: فحبست حتى فتح الله، نصره الله، فجمع الغنائم، فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها. طبعا الغنائم ما أحلت إلا للنبي عليه الصلاة والسلام خاص، في الصحيحين أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، ومنها أحلت لي الغنائم. فالغنائم كانت قديما في الأمم السابقة اللي يغنمونها يجمعون في مكان، ثم تأتي نار من السماء فتحرقها تطعمها، يعني هذا دلالة على أن الله قبل جهادهم وأنهم في جهاد شرعي، هذا هو المعنى. هنا النار فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، ما احترقت هذه الغنائم. فقال يعني نبي الله يوشع: إن فيكم غلولا، إن فيكم غلولا، الغلول هو الأخذ من الغنيمة من دون إذن الإمام، ما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، فليبايعني من كل قبيلة رجل، لأنهم قبائلهم، قال كل قبيلة يقوم كبير فيأتي يبايعني، فليبايعني، نعم، فلزقت يد رجل بيده، لما صافحه التصقت اليد، يد هذا الرجل بيد نبي الله يوشع، قال: فقال فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، خلاص عرف الآن الغلول في هذه القبيلة، طلب من جميع القبيلة أن تبايعه، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، من الغنائم يعني، فوضعها فجاءت النار فأكلتها، أكلت الغنائم، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا، هذا هو، هذه العلة، لما رأى الله عز وجل ضعف أهل الإسلام، فقراء وأيضا عجزهم في مسألة يعني الاكتساب وكذا، فأحلها لنا، وهذا من فضل الله عز وجل. قال رحمة الله عليه متفق عليه: الخليفات بفتح الخاء المعجم وكسر اللام جمع خليفة، وهي الناقة الحامل، وهي الناقة الحامل. طبعا هذا الحديث يعني وقفت أنا وقفات معه، وفيه مسألة الصدق، مسألة الصدق، وأن الكذب في واقع الأمر سبب من أسباب الشؤم والعقوبة أيضا. فالله عز وجل لم يقبل من هؤلاء جهادهم حتى تركوا الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة، ولا شك بأن هذا نوع من أنواع الخيانة والكذب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن أحد، كان رجل يقال له كركر على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على أهل النبي وكذا وعتاد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر قال هو في النار في شملة غلها، لما كان في أحد المعارك في شملة غلها هو في النار. طبعا الشاهد من الحديث أن نبي الله يوشع بن نون أراد من جيشه أن يكون صادقا في غزوه في سبيل الله، ولذلك نقى جيشه بحيث أنه اصطفى واختار من ليس له تعلق بالدنيا، فقال أي شخص ملك بضع امرأة، عقد على امرأة ويريد أن يدخل بها وما دخل بها لا يتبعني، أي شخص بنى بيوت وأراد أن يرفع أسقفها، يريد أن يرفع السقوف وما رفعها بعد لا يتبعني، لأنه سيكون قلبه مشغول ومتعلق بها. أي إنسان عنده غنم أو خليفات وينتظر أولادها لا يتبعني، لماذا؟ لأنه سيكون مشغول بالأموال. فأراد أن يكون الجهاد خالصا لله، فهنا أعطاه الله عز وجل معجزة، وهي أن الشمس حبست له لما قال إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها، فحبسها الله وتوقفت الشمس ساعة حتى تمكن يوشع بن نون من الانتصار على العدو، ثم غابت الشمس بعد ذلك، غابت الشمس بعد ذلك. هذا هو الشاهد من الحديث. بقية ما يتعلق بالحديث لا شك بأنه يعني فيه فوائد كثيرة، لكن المقصود هنا مقصود يعني أن يكون الإنسان في عبادته وعمله صادقا، صادقا خاصة الجهاد في سبيل الله. قال عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه. تلاحظون بأن المصنف رحمة الله عليه يعني ينتقي الأحاديث في مثل هذا الباب، وأيضا في باب الصبر وباب الإخلاص ينتقي كل ينتقي أحاديث، وكل حديث يمثل باب بحد ذاته، باب بحد ذاته. يعني الآن مثلا ذكر رحمة الله عليه بعض الأحاديث المتعلقة ب يعني مسألة الصدق ونوع، دخل الآن الصدق في المعاملات، دخل الآن في ذكر الصدق في المعاملات، قال البيعان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخير، البيعان يعني البائع والمشتري، البائع والمشتري. طبعا يقال لكل واحد منهما بيع وبائع، بيع وبائع، ويطلق البيع على المشتري تغليبا طبعا، أو يقول بعض العلماء هذا من باب إطلاق لفظ المشترك وإرادة معنيه معا، وهذه كثير في لغة العرب يذكرون يعني والتغليب، يعني القمران يقصدون الشمس والقمر، العمران، العمران، العمران اللي عمر أبو بكر وعمر، وهكذا الحسنان، الحسن والحسين. طيب البيعان بالخيار، طبعا عندنا مسألة فقهية وهي باب من أبواب البيوع اسمه باب الخيار، الخيار، خيار المجلس، خيار العيب، خيار القبن، خيار الشرط، خيار الوصف، يعني أنواع. هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرق، وهذه هذا النوع الأول من أنواع الخيار، وخيار المجلس، المجلس، وهذا قال به جمهور العلماء يعني ما عدا المالكية كما لا يخفى عليكم، ونبحث وبحثنا هذا في كتب الفروع. البيعان طبعا المالكية وغيرهم يذكرون عن الحنفية، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. هذه مسألة يعني إذا شخص باع آخر سلعة وما زال في المجلس وما تفرق بأبدانهما، فلكل واحد منهما أن يعني يترك البيع، البائع والمشتري. فيقول البائع: والله أنا سامحني، أنا لا أريد أن أتمم الصفقة. له الحق يعني يطلب الإقالة، وله الحق ولو لم يوافق المشتري، وللمشتري أيضا الحق في أن يرفض البيع. يقول أنا ما دام أنه، فإذا تفرق لزم البيع بأبدانهما وليس بأقوالهما، إذا تفرق بأبدانهما لزم البيع. يعني لو خاض في غير هذا الحديث، في غير حديث البيع، هذا خاض في حديث آخر، ما دام في المجلس فلهما حق الخيار. قال: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. إن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. إن صدق وبين، الصدق يكون بذكر مثلا رأس مال السلعة، بذكر مثلا يعني سلامة السلعة مثلا، وبين العيب، يعني بمعنى أن الباع يقول: والله هذه السلعة فيها كذا، أو السلعة هذه كذا. المهم لابد أن يكون هناك صدق وبيان. إن صدق وبين بورك لهما في بيعه، يبارك الله عز وجل في هذا البيع للباع والمشتري إذا كان هناك صدق وبيان، إذا كان هناك صدق وبيان. وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. إن كتم العيب أو وكذب أيضا محقت بركة بيعهم. طبعا يعني ممكن هذا يتصور في البائع، فكيف يتصور في المشتري؟ المشتري قد يكون البائع غير، ما عنده معرفة بالسوق مثلا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الركبان ونهى عن تلقي الجلب. ها، فأحيانا المشتري إذا رأى البائع قد باع سلعة بخسارة مثلا بالنسبة له، ولا يعرف السوق مثلا، يجب على المشتري أن يقول له: هذه السلعة، هذا ليس سعرها، ليس هذا هو سعرها، وإنما سعرها الشيء الفلاني. يكون صادق معه، هذا قليل عند المشترين. أغلب المشترين يجدها فرصة سانحة إذا والله بيع بسعر أقل أو خسارة، وغلب على ظن بأن البائع هذا ليس لديه معرفة بالسوق، فكأن فرصة جاءته على طبق من ذهب. لا، يجب عليه أن يبين له، يقول له: هذه السلعة أعتقد بأن تسوى أكثر من هذا السعر، تسوى بأكثر من هذا السعر. وكذلك البائع، والغالب في البائع، لذلك البائع يجب عليه أن لا يكتم العيب وأن يصدق في حديث، حتى يبارك الله عز وجل له في هذه البيعة، حتى يبارك الله عز وجل له في هذه البيعة. والبركة إذا حلت في القليل كثرته، وفي الضعيف قوته. وإذا انتزعت البركة فالمال الكثير يراه صاحبه قليلا أبدا. سبحان الله العظيم، البركة من الله سبحانه وتعالى، إذا أنزلها على المال بارك الله عز وجل في هذا المال، ولذلك يشعر صاحبه بنماء هذا المال وبفورانه وبالاستفادة منه، يشعر بأنه استفاد منه، تلذذ به. ولذلك تجد بعض الناس الآن والعياذ بالله بسبب هذا الكذب وكتمان العيوب وغش المتعاملين لا يبارك الله عز وجل له في ماله. فالواجب على كل إنسان أن يصدق في بيعه وشرائه. ولقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يعني عندهم من المواقف الشيء العجيب. ابن سيرين رحمه الله تعالى باع يعني شاة، فقال للمشتري: أبرأ إليك من عيب فيها. قال فيها عيب. فقال المشتري وما فيها؟ قال رأيتها تقلب العلف برجلها. العلف برجلها هو اعتبر بأن هذا عيب، فقال رأيتها تقلب العلف برجلها. كذلك الحسن بن صالح لما باع جارية له قال المشتري يعني رأيتها مرة تنخمت فأخرجت دما. يقول أنا ما أدري أخرجت دم. وكان الرجل منهم إذا باع آخر فظن فاعتقد أو غلب على ظنه بأنه قد زاد في السلعة بحث عنه، أو إذا كان الغلام أو الصبي اللي في المحل باعه وانتبه الرجل من السلف يبحث عنه فيقول له هذا هذه فيها زيادة أو شيء من هذا القبيل. والمقصود بأن الإنسان يجب عليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى في أموره كلها، وأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يؤثر على صدقه وأمانته. فالصدق طمأنينة والكذب ريبة. ولذلك المصنف رحمة الله عليه يعني ذكر هذه الأحاديث ووظفها توظيفا عظيما في مسائل الصدق. فالصدق يكون مع الله عز وجل بطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه، الصدق مع النبي عليه الصلاة والسلام يكون بطاعته واتباعه وعدم مخالفته صلى الله عليه وسلم، الصدق مع النفس يجب أن تكون صادقا مع نفسك. إذا صدقت مع نفسك صدقت مع الآخرين، إذا صدقت مع نفسك صدقت مع الآخرين، ويكون هذا من خلال أقوالك وأعمالك. الصدق طبعا مع الخلق، الصدق أيضا في التعاملات، الصدق في العبادات، تؤدي العبادة على أتم وجه، هذا الصدق، صدق مع الله سبحانه وتعالى. لما تؤدي العبادة بما أمر الله عز وجل به وبما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا صدق مع الله. صدق بحيث أنك تلتزم، الصدق في جميع أمورك، وتبتعد عن كل ما ترتاب منه، عن كل ما ترتاب منه. ولذلك فوائد الصدق كثيرة وعوائده أثيرة وبركاته متتابعة. لاحظتم كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وإن مات على فراشه. لذلك للأسف الشديد بعض الناس يقول لك يا أخي نضطر إلى الكذب حتى نمشي أمورنا، وهذا غلط، هذا الغلط، هذا من الأخطاء ومن الأغلاط ومن المفاهيم التي لا يجوز للمسلم أن يعمل بها أو أن يعتقدها فضلا أن يعمل بها، نسأل الله العافية والسلام. الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. بهذا نكون قد انتهينا من باب الصدق، وإن شاء الله ندخل في المجلس القادم في باب المراقبة. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.